هذا يقول امرأة أدت العمرة ونسيت أن تقصر من شعرها ورجعت إلى المدينة فما عليها؟ تقصر ولو كانت في المدينة، لأن التقصير ليس له مكان معين، ولا سيما أنها نسيت، وإلا الأولى أنها تبادر بالتقصير. نعم، تبادر بالتقصير في فور انتهائها من السعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل نذر أن يذبح كبشا كل ما ملك 100,000 ليرة، وفعل هذا لعدة سنوات، والآن يريد أن يخرج من هذا النذر مع وجود المال. لا، يلزمه كل ما ملك 100,000 ليرة يذبح كبش، ألزم نفسه. ولهذا شوف سبحان الله العظيم، الإنسان يعني ما يختار الله للإنسان أوسع مما يختاره لنفسه، هذه قاعدة أبدا. ما يختاره الله فالإنسان يفوض إلى الله عز وجل ويرضى بشرعه، فما يختاره الله لعبده أوسع مما يختاره العبد لنفسه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا مدام الحمد لله يملك 100,000 ليرة، وكل ما ملك 100,000 ليرة يذبح كبش، علي أن يوفي بنذره. نعم. من هو ولي الله؟ كيف نعرف ذلك؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا بعدها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأمر واضح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو المؤمن، يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتقرب إلى الله بقربة ليس عليها شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ليست عليها السنة. فهذا هو ولي الله، كل بحسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحسن الله إليك، بعضهم يجعل الولاية في أناس مخصصين أو في بيوتات معينة. وأنا أجبت بأن هذا ليس صحيحا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوى جماع كل خير، والإيمان بالله وملائكته وكتبه، على التفصيل كما فصلت الشريعة، وعلى الإجمال في شأن الملائكة وغيرهم. والإيمان بالقدر يعني حقيقته أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمر كله القدر هو قدرة الله عز وجل. أما تجعل فيه ناس مخصصين، يجعل فيه ناس مخصصين، على كل حال إذا يقاس عمل الإنسان وحال الإنسان بالكتاب والسنة، فما وافق فهو مقبول، وما خالف نعم فهو مردود. ولا ينبغي أيضا أن تجعل الولاية هي الغاية، ولكن الذي يجعل هو الغاية الاستقامة إلى الله عز وجل. والله أعلم حيث يجعل رسالته، على قياسها الله أعلم حيث يجعل ولايته. ولكن كل مؤمن هو ولي لله عز وجل بحسب ما حقق من الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة أن تدرس في جامعات أو مدارس بها اختلاط، علما بأنها على خلق ودين وأحسبها كذلك؟ هذه مسألة يعني تخضع لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما. فأنا أسأل السائل، هل إذا تركت الدراسة أكثر فسادا من ارتكابها لهذا الاختلاط مع التحفظ والاحتشام فيما عدا أم لا؟ هذا شيء يعني لا أستطيع أن أجيب عليه حتى يعرف. ثم يعني ما نوع الدراسة؟ هل هو مما هو مفروض فرض عين أم لا، أو ليس مفروضا ولكنه من واجبات الكفاية التي يحتاج إليها المجتمع الإسلامي كالطب ونحوه. هذا يعني بحسب تفصيل السؤال يكون تفصيل الجواب، لكن الجواب المجمل هو أنه إذا كان أمامك يعني مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما فانظر إلى الأخف لتتلافى الأعظم. ما هو الحكم الشرعي في عمل المرأة؟ المرأة تعمل تعمل في بيتها، تعمل في تربية أولادها، تعمل في حفظ مال زوجها، راعية ومسؤولة عن رعيتها، ولكن يقصد يعني العمل الخارجي إذا كانت محتاجة لهذا العمل ولا وبضوابط شرعية لا يكون وسيلة إلى الاختلاط الداعي إلى المفاسد فلا بأس أن تكون يعني طبيبة للنساء أو مدرسة للبنات أو نحو ذلك. أي نعم. وهل هناك فرق بين عمل المتزوجة وغير المتزوجة في الشرع؟ ما هناك عمل، لكن هناك ما هناك يعني فرق، لكن هناك تعارض، قد يكون هناك تعارض. المتزوجة عليها واجبات في بيتها ولزوجها وكذا، قد تتعارض مع عملها فيما خرج. إذا كان هناك اتفاق أو كان هناك يعني عدم تعارض وعدم تعطيل لمصالح البيت، أي نعم لمصالح الزوجية، فالمسألة الإنسان كل إنسان على نفسه بصيرة. هل صلاة التراويح في المسجد واجب؟ لا، ليست واجبة، سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها فضل عظيم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رجل موظف ولكنه يعول عائلتين ولا يكفيهم الراتب وعليه ديون حالة منذ عدة أشهر من البقالة والزملاء وغيرهم وأجار المنزل، فهل يجوز لي الأخذ من مال الزكاة؟ نعم يجوز لك أن تأخذ من مال الزكاة حتى تجد سدادا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث من آوى محدثا أو أحدث حدث يعني في المدينة. ما هو الحدث؟ هو البدعة، إخلال في الدين، هو الشرك الأكبر، وهو أكبر البدع، والبدع القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل خلاف السنة. أولا الشرك بالله وضع حقه في غير موضعه، أو البدع التقرب إلى الله بخلاف السنة، بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعاصي، أو المعاصي كلها أحداث في الدين. نعم الزنا يعتبر حدث في المدينة أو في غيرها، زنا حرام وفاحشة، عافانا الله وإياكم. يقول مكلف إن أحد يسألني أو يقول أحدهم سألني ولم أستطع الإجابة. أكل حال كلها أحداث، لكن كل حدث بقدره، فأعظم حدث هو الشرك لا يغفره الله عز وجل. ذهبت من المدينة برحلة سياحية للطائف والباحة وجدة، والنية أخذ عمرة في آخر الرحلة، أحرمت من جدة وهي آخر الرحلة، ما الحكم؟ أنت مررت بالميقات وأنت تنوي العمرة، فالأولى أن تحرم من الميقات إذا عزمت على العمرة، لأنك مريت على الميقات وأنت تنوي العمرة وجاوزته ولم تحرم بالعمرة. فإذا لم تفعل وأحرمت من جدة، جدة ليست ميقاتا، فتجبر ما تركته بدم. أكل حيث يعني كان ينبغي أن تسأل، وإذا كنت ناسيا فلا إثم، لكن لا بد من البديل وهو جبر النقص، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم كما يقول ابن عباس. حضرنا ثلاثة إخوة من تعز لأداء العمرة وسوف نسافر بإذن الله صباح العيد، هل نزكي زكاة الفطر في المدينة؟ هي وجبت عليكم في المدينة فأخرجوها في المدينة، أو إذا وكلتم أهلكم عنكم يخرجونها من مصر. أي حضرنا من مصر حسب التعز، أو وكلتم من يخرجها عنكم في مصر فلا بأس، جائزة. ذكرت في درس سابق أنه لا يجوز أخذ أجزاء من الشعر في العمرة، ما قلت لا يجوز أخذ أجزاء من الشعر، قلت لا يجوز الاكتفاء بشعرات، لابد من تعميم الرأس، يعني حتى التعبير يختلف ويختلف معناه. لا يجوز أخذ أجزاء من الشعر في العمرة، يعني الذي أقول لا يكفي أن تقتصر على شعرات وتقول هذا تقصير، تقصير تقصر شعرك كله، مع أن الشافعي يرى أن أقل الواجب. أين أخذت هذا من الشافعي؟ طبعا يقوله بعض الشافعية ويقوله، وأبو حنيفة يرى أقل الواجب حلق ربع الرأس، من أين هذا التفصيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين في الرابعة، والمقصر لا يسمى مقصر حتى يقصر شعره كله، بل قد نهي عن تقصير بعض الشعر وترك بعضه، القزع. نعم، على كل حال يقول مع أنه يجوز تقليد أحد المذاهب، ما هو تقلد يعني تجمع من كل مذهب ما يسهل عليك وتهواه، لابد إذا قلدت مذهبا من المذاهب وأنت يعني عندك بعض الأهلية أو تعرف أنه لابد من اتباع الرسول وصح الحديث عندك، فلا تترك الحديث لأنه يقال في المذهب الفلاني كذا. رفع السبابة بين السجدتين، هل ورد شيء في ذلك؟ ترفع السبابة عند ذكر الله في التشهد، أما يعني في الجلسة بين السجدتين تسأل الله أن يغفر لك، وما أعرف أن السبابة ترفع في هذه الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ الحجامة أو الحجابة، ما أدري شو الكتابة هذه، شوف لي السؤال، ما أدري. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي أتعبت القارئ، الله يهديك. عليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كلمة الرقيم في الآية التي في سورة الكهف هو اللوح المحفوظ؟ الرقيم هو السجل الذي يكتب فيه ويرقم فيه، الذي يرقم فيه أصحاب الكهف والرقيم الله أعلم، لكن الرقيم هو الذي يكتب فيه ولا يخص باللوح المحفوظ، السجل. هل تصح الصدقة عن الأحياء كالصدقة عن الوالدين الأحياء؟ طيب، ما المانع، لكن تخبرهم حتى ينوون الصدقة، يمكنهم لا يعتقدون يعني مشروعية الصدقة، ربما يكون يعني، فتخبرهم حتى ينوون، وإذا كانوا يعتقدون مشروعية الصدقة وتتصدق عنهم ما في بس. هل تنحصر الأعمال التي يصل ثوابها للميت بأعمال حديث بأعمال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ نعم، هذا الحديث على ظاهره، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو عين جارية. صدقة جارية أم يصل إليه أجر العمرة؟ نعم، هذا أيضا أجر العمرة المهدى إليه هذا من الصدقة، وتدخلها النيابة، العمرة تدخلها النيابة، وقراءة القرآن تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، تحسن نيتك، تقرأ القرآن بنية القربة، فإذا فرغت من القراءة وقد تقربت إلى الله بالقراءة تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. امرأة لم تلبس جورب في العمرة فما عليها، المرأة لا تلبس، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تسدل الخمار إذا حذاها أجانب. امرأة سألت شيخا في حكم التنقيب في العمرة ففهمت أنه لا بأس، فعندما رجعت تأكدت أنه ليس كذلك، فما الحكم فيها؟ هل أرجو أن لا يكون عليها يعني بأس، وإن فدت فدية أذى فهو أحوط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع أنها قد أفتيت يعني لا، لكن لا ذنب عليها، لا ذنب عليها إلا في بعدما علمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين في حال الإحرام، وإذا حاذها جانب تسدل. يقول بعد الانتهاء من العمرة اعتمر، وبعد الانتهاء من العمرة لبست السروال قبل أن أحلق ناسيا، فما الحكم؟ إذا كنت حلقت إن شاء الله أرجو ما يكون عليك بأس، لكن ما دام علمت لا تفعل. وهل الحلق، يعني يقول بعض العلماء، هل الحلق على سبيل الإباحة أم أنه يعني من مناسك النسك؟ هل هو نسك أو يعني دليل على إباحة المحظور بعد الفراغ؟ على كل حال معروف أنه من النسك، لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تتلى عند حلق الرأس. هل يرخص للمرأة الكبيرة السن أن تحج بدون محرم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما خص كبيرة ولا صغيرة. إذا قطع رجل شخصا رجل لسبب المرض هل يدفن هذا الرجل؟ نعم يدفن، يلف ويدفن. أيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء واعملوا لما بعد الموت. يقول هل هذا أثر مروي؟ أنا ما أذكر تكملته، يريد مني أن أكمله، هذا سؤال اختبار. وهل هو حديث؟ ما أيضا هو حق الحقيقة، الدنيا زائلة وفانية والآخرة هي الباقية، فتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فيه نصوص تدل على هذه المعاني. قال معي جهاز لتسجيل الدروس وسماع الخطب والقرآن، فهل يجوز شحن البطارية من كهرباء الحرم إن أمكن وأنا معتكف؟ استأذن المسؤولين عن شؤون الحرم، إذا أذنوا لك وهم يملكون ذلك فلا بأس، لأن كهرباء الحرم مخصصة للحرم، يعني ليست ل... لكن إذا استأذنت منهم ورأوا أن هذا الجهاز معك فيه يحقق المصلحة العامة ربما يأذنون لك. ما هو الواجب في تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ نعم الواجب في تسوية الصفوف تسوية الصفوف، يعني ماذا تريد؟ أن تكون الصفوف وتكثر الصفوف، لكن لا يصف الرجل وحده، لأن في إكثار الصفوف يعني فضيلة في الصلاة على الجنازة. وعليكم السلام ورحمة الله. ورد النهي عن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبر، فهل يعتبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في المسجد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في المسجد، ووضع في بيته ولم يبرز خشية أن يتخذ قبره مسجدا، خشي أن يتخذ قبره مسجدا، فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام. اختلف يعني أو حار الصحابة رضوان الله عنهم، تساءلوا أين يدفنونه، فهتف بهم هاتف من جانب البيت أن الأنبياء تدفن حيث قبضت. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت إنه لولا أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا من حماية الله لنبيه وإجابته دعاء نبيه ألا يعني يتخذ قبره مسجدا. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومحاط بجدران، يعني من الناحية الواقعة والمعترف بها، لو اشتريت بستانا واستثنيت منه بقعة ثلاث شجرات فيها، هل يدخل في المبيع؟ ما يدخل في المبيع. فالمسجد ما بني من أجل القبور، هل بني من أجل القبور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما بني من أجل القبر، ولا الزيادة من أجل القبر، إنما الزيادة من أجل المسجد. هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الموضع من أجل المسجد؟ دفن في بيته من أجل المسجد، بل دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، فكيف يكون في المسجد؟ ثم إنه معزول عن المسجد حتى من أساسه. وقد ذكرت حكاية، ذكرت قصة بالأمس أو قبل أمس، أن أحد الولاة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأراه ثلاثة أنفار أو أكثر جاءوا إلى المدينة واستأجروا بيتا بجانب المسجد أو بجانب القبر قبل أن يتسع المسجد، من أجل أن يسرقوا جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فأراهم هؤلاء الثلاثة وعرفهم بصفتهم في المنام، ثم جاء، تذكر كتب التاريخ، تذكر كتب السير، أنه هو أسباب الرصاص المصبوب، يعني محفور أسس على جوانب الحجرة وصب فيها رصاص بحيث لا ينفذ إليه، بحيث لا ينفذ إليه. فجاء إلى المدينة هذا الوالي وأولم وليمة ضخمة، وأمر أن لا يبقى أحد من أهل المدينة إلا حضر، وكان في شرفة ينظر إلى من يدخل ومن يخرج لعله يجد يعني أولئك النفر بصفتهم. فتكامل الناس ولم يرهم، قال هل بقي من أحد؟ بحثوا قالوا ما بقي إلا درويش مساكين ليس لهم حاجة في الطعام ولا في الوليم. قال أحضروهم، فأحضروهم وإذا بالصفة التي رآها في المنام تنطبق عليهم، تقررهم وإذا بهم قد استأجروا بيتا وحفروا نفقا ولم يبق عليهم إلا قليل، يعني لم يبق عليهم حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل. فعلى كل حال كان يعني رؤيته للنبي يقول له النبي أنقذني من هؤلاء، فأمر بحفر خندق وصب رصاص كما تذكر كتب السير، وأحيط من جميع الجوانب فهو معزول، حتى يعني فليس من بيت النبي ليس من المسجد، بل هو بيته إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسوله. فالمسجد ما بني من أجل القبر، ولا القبر وضع من أجل المسجد، وهذا فرق واضح بين القبور، بين المساجد التي بنيت من أجل القبور، أما المساجد التي بنيت من أجل القبور فهي مساجد لا يصلى فيها لأنها أسست على الشرك، لم تؤسس على تقوى. الذي أسس على التقوى هو الذي بني لله من أول ما أسس، من أول يوم أسس، ما يبنى من أجل القبر، فهذا يصلى فيه. إذا حدث القبر فيه فينبش القبر، يزال القبر، الواجب إزالة القبر. لو أن شخصا يعني من الصلحاء بنى مسجدا ثم مات، لكن من تولاه لم يحسن، قالوا تكريمة له ندفنه في مسجده، هذا حدث يجب أن يزال القبر ويبعد، لأن المسجد بناه لله، فكيف تضعون قبره فيه؟ أي نعم، إذا كان بني لله وأمنت الفتنة، يعني ما التبس على الناس أن الناس يصلون في المسجد من أجل القبر ومن أجل الضريح، فإذا صلوا مروا على القبر وتمسحوا به، إذا حصلت هذه الفتنة فيجب درء الفتنة، نبش القبر إن أمكن، ما أمكن نبش القبر وإبعاده، على كل حال يجتنب موطن الفتنة ولا يعمل عمل يكون سببا لاشتباه الناس وفتنتهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في بلادنا الناس يأكل بعضهم مال بعض بسبب استخدامهم للقانون الاشتراكي في الإيجار الشقق والمحلات، ومع الأسف لا يتحدث أحد من العلماء في هذا الأمر مع خطورة هذا الأمر، فهل من كلمة في هذا الشأن لعلها تنبه الغافل وتكون تذكرة للمؤمنين؟ أولا تقول في بلادنا، ما ندري ما هي بلادكم، ثم تقول الناس، تعمم، الناس يأكل بعضهم مال بعض، وليس كل الناس، ما أظن أن كل الناس بهذه المثابة، يعني سؤالك احتاج إلى تحرير. قال بسبب استخدامهم للقانون، يعني تقول استغلالهم للقانون الاشتراكي، وهذا فعلا يعني ما أنزل الله به من سلطان في الإيجار، إيجار الشقق والمحلات، وتقول إنه لا يتحدث أحد من العلماء، وهل سبرت محاديث العلماء كلهم وأنهم يعني لا يتحدثون بهذا، أم أنهم دائما ينهون عن أكل أموال الناس بالباطل ويتلون كتاب الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس؟ فهذا نص كتاب الله عز وجل، والعلماء يحذرون ويتلونه، يعني أنت كأنك تسيء الظن بالعلماء، فالعلماء لا تسيء بهم الظن، العلماء الذين في حقيقتهم أنهم علماء يبينون هذا الأمر، فهل سألتهم؟ لكن ليس من شأن العلماء أن يخرجوا بالسيف على يعني الدولة التي تفرض القانون الاشتراكي، لأن العالم يبين السنة ولا يقاتل عليها، إن قبلت منه فبها، وإن لم تقبل منه فقد برئت ذمته. وعلى كل حال إيجار الشقق أو يعني كون الإنسان يستأجر الشقة أو يستأجر المحل ثم يماطل أو يعني يستأجره بأجر ضعيف ويبقى فيه استغلالا لهذا النظام أو لهذا القانون، فهو أكل المال بالباطل ولا يجوز له. كيف يصلي في هذا المحل؟ كيف يتقرب إلى الله في هذا المحل وهو أشبه ما يكون بالمحل المغصوب؟ كيف يتوقع مصيره إلى الله عز وجل حين ينصف هذا المظلوم من ظلمه ويأخذ من حسناته يوم القيامة؟ فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات هذا المظلوم وطرحت عليه. الشأن نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. هو لا يفعل هذه الأمور إلا من ضعف إيمانه والعياذ بالله. هذا سؤال وجيه، يقول إن أمه شرقت ولما أفاقت، يعني هي نائمة أفاقت مع يعني شرقها بريقها، لم يجدوا ما يدفعون. نعم، ربما يكون النفس وقف فلم يجدوا ما يدفعون به إلا أن تشرب ماء، فهل ينقض صيامها هذا؟ أرجو أن لا يكون إن شاء الله يعني ناقض لصيامه إذا اكتفت بما يرد إليها نفسها، لكن إذا استمرت في الشرب نعم ينقض الصيام. وإذا قضت هذا اليوم فهو أحوط لها، إذا أمك تقضي هذا اليوم تتم اليوم وتقضيه من باب الاحتياط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن ثلاثة، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا مما استكرهت عليه إذا اقتصرت على دفع الضائقة. قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم بدر. هل من الملائكة المقصود ما أنزلنا على عبدنا هو النزول الكامل أم نزول بعض لا يعني الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يوم بدر، وقعت بدر هي يوم الفرقان، فرق الله بها بين الحق والباطل. يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع المشركين، فأنزل الله مدده من الملائكة. أي نعم. هل السنة في لبس العمامة أن تلف حول الرأس أم تلبس عمامة السعوديين؟ على كل حال اللباس يعني عادة وليس عبادة، اللباس عادة، لبست عمامة هذه عادة أهل البلد الموجودين، ولهذا العمائم تختلف، عمامة كبيرة ما شاء الله وعمامة صغيرة وعمامة لها ذؤابة. أما العمامة اللي مذكورها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عمامة محنكة ولها ذؤابة، وقليل ما من يفعل هذه العمامة، بل تجد عمامة ما شاء الله مطوية معجرة أسفلها يعني كلما ارتفعت اتسعت. أي نعم، مثل اي نعم، كلما ارتفعت اتسعت، شيء عجيب يعني ما شاء الله، الله يعين رأس من يحملها. وعمامة مثل عمامة السعوديين، مشماغ ولا غترة ولا، هذا اللباس عادة ليست عبادة. او يلبس عقال او يلبس ثوب، لكن لا يسبل ولا يكون لباسه واصفا لعورته مثل البنطال، أو شفاف يشف عن عورته. أي نعم، إذا كان ساترا فالحمد لله، إذا كان ساترا ولباس يعني مما يتخذ عادة وهو من الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فاللباس عادة وليس عبادة. نعم لا بأس، إذا كان مثل بنطال الأفغانيين أو الأتراك أو يعني واسع فلا بأس. أي نعم، سروال واسع طيب، لكن هذا الجنز يعني أنت تراه هو لا، حينما ترى شخصا لابسا هذا البنطال الضيق يعني لا تعطيك نفسك أن تنظر إليه، يفصل يصف عورته، هذا لا ينبغي ولا يمكنه لا من ركوع ولا من سجود كما ينبغي. أي نعم. ها؟ إيه ما هو بعورة الرأس، أليس يحرم ويكشف رأسه؟ اللهم صل. على كل حال ما هو بسنة، أنا قلت يلبس عبادة يغطي رأسه، يعني ينبغي أن إذا كان العبد يعني إن الله جميل يحب الجمال يعني يأخذ زينته عند كل مسجد، ومن الزينة نعم أن يلبس عمامة أو يلبس طاقية أو يلبس أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بسبب الجهل حصل خصومة فيما مضى بين من يلبس العقال ومن يلبس العمامة، فقالوا اللي يلبس العمامة خلاص هذا صاحب سنة ومن الإخوان، واللي يلبس العقال هذا يصبح من الحنشل، يعني يصبح من الناس اللي، هذا كله خطأ وكله نتيجة الجهل. أي نعم، فاللباس كله عادة وليس عبادة إلا ما يستر به العورة فهذا عبادة، ما يستر به العورة وأخذ الزينة عند كل مسجد هذا من العبادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من المقيمين في المملكة يسألون عن حكم من صام في المملكة قبل بلده بيوم، فيه أنا سمعت أنه خارج المملكة صاموا قبل المملكة بيوم من بعض أهل المغرب. إيش قبل بلده يوم؟ كذلك والحقيقة أنه ما أدري منه صاحب السؤال هذا، بارك الله فيه، يقرأ لي خطه هو أولى من يقرأ خط، من الخط، من هو صاحب الخط؟ من يقرأ لي هذا السؤال؟ أعطاه واحد من إخواننا المصريين، هذا خط مصري. بيني. هات. أنا ما أسمع، ما أنت تقرأ وتقرمط مثل كتابة السائل. يعني هو يقصد أنت صاحب السؤال؟ شيخ هو سؤالك النهاية يقول يسأل علماء في السعودية ومن علماء في المملكة، يعني زي ليبيا صامت قبل السعودية مثلا، يقول لك هو يعني لو حط من الشارع ما إيه لكل بلد رؤيته، إذا كانوا يصومون على الرؤية والله غريب أن أهل المغرب يرون الهلال قبل أهل المشرق، هذه هي الغريبة. يعني أهل ليبيا يشوفون الهلال قبل أهل السعودية، هذا شيء عجيب. على كل حال، لكل بلد رؤيته باعتبار بمطالع الهلال. أنا تكلمت على هذا في الدروس السابقة وقلت، يعني مثلت له وقلت لو أن أحدا أمسك في الرياض، أمسك للصوم في الرياض، والرياض يمسكون قبلنا ب يعني ما يقارب ثلث ساعة وأكثر، فيزيد يومهم ثم جاء إلى المدينة، يتأخر سيتأخر في المدينة نفس المدة، فهل يفطر مع أهل الرياض أو يفطر مع أهل المدينة؟ يفطر مع أهل المدينة. هنا هذا مثال. ومثال آخر، نحن في أول شهر الشمس يعني كانت تغرب إما متأخرة أو مبكرة، وكل يوم تتقدم دقيقة، فهل ننتظر ولا نفطر إلا في وقت غروب الشمس أول يوم من رمضان، أم إذا غربت أفطرنا خلاص؟ نعم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا الصيام إلى الليل، سواء جئت إلى الليل أو جاء إليك الليل. أي نعم، فأنت تتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام. لو تسحرت بالمدينة ثم ذهبت إلى المشرق إلى الرياض وأدركك الليل بالرياض، هل تبقى صائما حتى يفطر أهل المدينة أم تفطر مع أهل الرياض؟ أين أتم الصيام إلى الليل، سواء جاءك الليل وأنت في مكانك أو جئت إلى الليل أنت. أين؟ فكذلك مطالع الهلال، مطالع الهلال. من صام في السعودية مثلا وتأخر عن بلده بيوم، يعني بلده تقدم عليه، تقدم على السعودية بيوم، وإن كان الشهر ناقصا في السعودية فيفطر مع أهل بلده، لكن يبقى عليه يومين. إذا كان ناقصا في السعودية وناقصا في بلده، وأهل بلده صاموا قبل السعودية، خاصة في المغرب صاموا قبل السعودية بيوم، فمعنى هذا أنه ما صام إلا 28 يوم. أي نعم، يصوم يوم يكمل 30 أو 29. أه؟ يكمل 30 أو 29. هو إذا صام في بلده يوم وجاء للسعودية وكمل الشهر 30 يوم، يكون صام 31 يوم صحيح، ولا يفطر إلا مع السعودية، واليوم 31 هو لغو. نعم، لا يضره أن صامه، ولكن يحتاط ويصوم الشهر الكامل الذي كمل له في هذا المكان. أما إذا يعني صام في بلده قبل السعودية، أنا أقول لك قبل وأنت تقول بعد عشان إيه، نعم يختلف النتيجة. صام قبل السعودية هناك بيوم ثم جاء إلى السعودية هنا والشهر صار ناقصا 29 يوم، أي نعم، أو رجع إلى بلده، الحاصل أنه إما أن يصوم 31 أو يصوم 28، فإن كان صومه 28 لنقصان الشهر فيصوم يوما، يقضي يوما، وإن كان صيامه 31 لأنه صام في بلده قبل السعودية وقد كمل فيها الشهر فصام 31 صيام 31 هذا لا لغو ولا يضره، وليس شهر رمضان 31، شهر رمضان 30 أو 29. ها؟ الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس. نعم. يقول أضع نقودي الزائدة عن حاجتي للتجارة في بنك إسلامي بمصر، وأسحبها وقت الحاجة. يا أخواننا لا تسوسون. والبنك يعطيني ربح أو ربع ما أدري. سألت مدير البنك عن هذه الزيادة فقال إن هذه الأموال يتم استخدامها في حالة شراء سيارة أو كذا أحد سيارة لاستعمالها كأجرة، ونأخذ منه جزء نظير البيع له بالقسط، ويتم توزيع هذه الزيادة على المودعين. أي نعم، الربح إذا كان يخضع للنقصان والزيادة وللخسارة فلا بأس. وانت تقول بنك إسلامي على طريق المرابحة. هذا يقول أنا مبتلى بإطلاق البصر، فما الحل؟ الحل غض بصرك، جاهد نفسك وغض بصرك، هذا هو الجهاد. إذا كنت أعزبا فتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول السلام وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، أمرنا أن نسأل الله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. إذا سقي ماء زمزم ما الفرق بين الداء والسقم؟ يجتمعان الداء والسقم، يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. على كل حال، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. وليس هناك ترادف يعني بالمعنى الكامل، بل كل لفظة يعني لها مبنى ولها معنى، يتفقان في قدر ويفترقان في قدر آخر. حكم حجز الأماكن في المساجد، هذا خطأ، لا ينبغي المكان في المسجد لمن سبق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك شركات تقوم بإرسال رسائل إلى جوال المشتركين النص التالي: مع قرب حلول ليلة القدر أرسل الرقم كذا وكذا لتحميل دعاء ختم القرآن للشيخ الفلاني، ما هو رأيكم بذلك؟ هذا وسيلة من وسائل الابتزاز، لأنك ترسل رسائل الجوال يأخذون عليها، هذه مثل يعني وسيلة من وسائل الابتزاز، فلا ينبغي أن تستجيب لهم. أدعو الله بما يحضرك من الدعاء، واكتفي بالدعاء العظيم الذي أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين: إن وافقت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تكثرون لأن الوقت، وأنا أيضا نعم. المرأة إذا تحرم في وجهها وفي يديها لكن إن حذاها أجانب تسدل حتى في الطواف، أي نعم تسدل على وجهها. زوجة وكان زوجها زاني، وبعد كده قدر اللي تزوجها بعد كده لازم يغسل. يقول تصور سؤال تصوره ليس واقعا. ها؟ وانت تشهد على الناس. يعني تصور، قل انا تصورت احسن لك. اي نعم، يعني اذا اعد علي السؤال مره ثانيه. او مشرك هذا حق، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كانت اكتشفت انه زاني ففسخت، طلقت منه. اي نعم اي نعم. هل هي زانية؟ اذا جاوبت عرفت الجواب. يا اخي لا، كيف الله اعلم؟ هي تقول انها اكتشفت هي متزوجة منه زواجا صحيحا، ثم اكتشفت انه يزني فطلبت الفسخ او طلبت الطلاق وطلقت، هل هي زانية؟ لو كانت زانية رضيت به، فهمت؟ استمرت كرها، لكن هل هي راضية بهذا؟ إذا ليست زانية يا أخي، هي عاشت معه بزواج صحيح، فلما اكتشفت أنه زاني طلبت الطلاق وطلقت. كون مكثت أو ما مكثت أو كذا، هذا ليس باختيارها، العبرة بالمقاصد. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. المشكلة استيلاء بعض الأفراد على الأماكن، ما يجوز، ما يجوز احتلال. من سبق إلى مكان فهو أحق به. إذا جيت وجدت السجادة، أي نعم، وجدت وأنت سابق، أزح السجادة وصل. ده حضرتك استيلاء، يعني لو جيت الصبح تلاقيه هو الظهر هو يا أخي ما اقتطع عليه صك، ما اقتطع صك، هل أخذ عليه صك من المحكمة؟ الحاصل كده الحاصل يا أخي، أيضا أنت لا تقال. شوف بارك الله فيك، إن تمكنت من أن تخبرهم بالحكم وتسبق إلى المكان فبها، حصل خصومة وحصل أذية فتجنب الأذية ويتحمل هو يعني إثم احتكاري أو احتجازه على الأصح. يعني الشمس ما تشرق من ناحية واحدة، تتغير شروقها، مشارق والمغارب كذلك، الشمس لا تغرب من مكان واحد بل تتغير. نعم، فهي مشارق ومغارب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم، شفانا الله وإياك. أفطرت يومين، تقضيهم إذا تعافيت. ها؟ إذا ما تستطيع أن تصوم من أجل السكر تطعم عن كل يوم مسكين، أما إذا كنت تستطيع وتصوم ولو معك سكر فتصوم. هنا الله أعلم.